الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو يحدث عن فترة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبينما أنا أمشي، يعني بعد أن فتر الوحي عني فترة، فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا يناديني، فنظرت بين يدي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، ونظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، فرفعت بصري فوجدت شيئا، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فلما رأيته رعبت منه، فانطلقت إلى بيتي أرجف، أو قال أرتجف، أو قال ترتجف بوادري، يعني ترتجف لحمة عنقه ولحم إبطه، وهذان الموضعان لا يرتجفان إلا للخوف الشديد جدا. فلما رجعت إلى البيت قلت: دثروني دثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قال جابر رضي الله عنه: هذا أول ما نزل من القرآن، مع أنه معلوم من حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم جاءني الملك وأنا في غار حراء، فأخذني فغطني، أي ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني يفعل ذلك ثلاثا، أقول أنا يفعل ذلك ثلاثا، وهو يقول له اقرأ، ورسول الله يجيبه: ما أنا بقارئ. فلما كانت الغطة أو الغتة الثالثة فأرسله فقال اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. فقال اقرأ: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر السورة أو إلى آخر صدر هذه السورة. فاختلف أهل العلم أيها الإخوة، وكان الجمع بين المذهبين والقولين أن الذي نبئ به رسول الله هو أقرأ، يعني علم من يومها أنه نبي، والذي بعث به رسول الله هي سورة المدثر، يعني أمر أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يباشر عمل الرسالة. وشاهد الأمر أيها السادة أن هذه هي الرسالة البكر، هذه هي الوصايا البكر حديثة العهد بالسماء. أول ما أمر رسول الله بعد وصايته بإقرأ ووصايته بقم الليل إلا قليلا، أول ما أمر به 6 خصال. إذا تأملت هذه الخصال 6 أو هذه الرسائل 6 أو هذه الوصايا 6 في صدر سورة المدثر، علمت أنه لا يستطيع أحد قط أن يسعى إلى الله عز وجل إلا بهذه الصفات 6. أول الوصايا مطلقا، هذه وصايا حديث عهدها بربها عز وجل، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لتصوغ له الطريق وتوضح له ما كان قد لم يظهر، ما كان قد اختفى من غبش الطريق. هذه هي الرسائل البكر التي يحتاجها كل إنسان منا ليظل هذا الدين غضا طريا على الأقل في قلبك دون العالمين، أو في قلب الذي يأتسي بها دون العالمين. صدر سورة المدثر أو الوصايا 6 البكر، البكر يعني الأولى، أول ما أوصى الله عز وجل نبيه. إننا في هذا الوقت أيها السادة وفي هذه الأيام تحديدا، في هذا الوقت بعموم وفي هذه الأيام تحديدا، بعد هذه الحرب المظفرة لجيرانكم وإخوانكم بغزة، تلك التي انتفضت لها القلوب وتغيرت من أجلها الدماء، فصاغت هذه الأشلاء أمة جديدة ترى الآن تبصر عدوها عن كسب كما تبصر أسباب نصرها عن كسب أيضا. لكن كان ينبغي لمن صعد على هذه الأعواد أن يصوغ هذه الاستراتيجية، هذا الإسلام المبلور الذي أنزله الله عز وجل غضا طريا على رسوله في أول ما أمره. كان ينبغي لنا أن ندندن على تلك الصور والعلامات والآرام التي على الطريق تبين لك كيف تسير في هذا الطريق، فإني قد أسلفت قبل ذلك مرارا أن الطريق إلى الله عز وجل كغيره من الطرق، لأن كانت تلك الطرق التي نسير فيها منها السهل المعبد ومنها الشديد الخشن الحزن، وفيها قطاع طرق وفيها دروب ومسالك وأزقة ربما ذهب المرء فيها فتاه، كذلك الطريق إلى الله عز وجل كان ينبغي فيه من عاصم وخريت حاذق يعلم دروب هذه الفلات المترامية الأطراف ليدلك فيها قبل أن تسقط، لأن من سقط على هذا الطريق وتبين سقوطه اندقت في الحال عنقه، جبر أو لم يجبر، جبر إن شاء الله عز وجل أو سقط على عنقه فاندقت دون أن يجبر. تأمل جيدا ونحن الآن على المائدة التي لا تنفد وعلى المعين الذي لا ينضب وعلى الكلام الشمولي العام الذي يستوعب كبير الأمة وصغيرها ويستوعب رجال الأمة ونساءها ويستوعب كهول الأمة وغلمانها وصبيانها وجواريها. تأمل جيدا، هو المعين الصافي الذي أمرنا الله قديما أن نرجع إليه في كل مدلهمة. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومفهوم المخالفة على هذه الآية يدل صراحا على أننا لو لم نؤمن بمثل يعني بنفس الإيمان الذي آمن به رسول الله وأصحابه والتابعون من بعدهم والقرون الفاضلة والذي أصل له أهل العلم. إن لم نؤمن على هذا المنوال فإنه بقدر بعدنا وبقدر وقوع بول شاسع بيننا وبين أسلافنا بقدر حيازتنا عن الطريق بقدر انحيازنا عن الطريق والذي ينحاز عن الطريق يضل ولا محالة بقدر انحيازه. تأمل جيدا دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصم. ينبغي أن نرجع إلى الوراء في كل صغير وجليل ولطالما كررت وأكرر إن شاء الله عز وجل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى سلمان فقال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء. فقال له سلمان نعم يعني علمنا نبينا كل شيء حتى دخول الحمام حتى الخلاء. ومن علمنا الخلاء لا يهمل الأشلاء والدماء ومن علمنا فقه الأشلاء والدماء أيضا لا يهمل التوحيد قط. قال رجل للإمام مالك هيا ندرس التوحيد هيا ندرس التوحيد يا أبا عبد الله لكن كما قرره أرسطو. فقال له مالك يا هذا أتظن أن رسول الله قد علم أصحابه الخلاء ولم يعلمهم التوحيد؟ كل صغير وجليل في كتابنا وهذا أمر لطالما أدندن عليه وحوله وأطرقه من حين لآخر في زمان صارت البدعة فيه سنة وصار فيه الكفر إيمان وخون فيه الأمين وخون فيه الأمين وأمن فيه الخائن وصدق فيه الكاذب وكذب فيه الصادق وصدع في الناس الرويبضة الأحمق الجاهل الذي لا يدري يمينه من شماله أعرابي يبول على عقبه هو الآن الذي يفصل في الأمور والمدلهمات. تأمل جيدا إن الذي أدين الله عز وجل به أن يوم الجمعة هذا قد شرع ليكون مؤتمرا إسلاميا كبيرا يتدارس فيه المسلمون أحوالهم. ولطالما قلت لك أيضا إن ظننت أن عدوك الآن عند غيرك ونجح فيك مسمار الاستعمار العفن النتن الذي فرق الأمة إلى دويلات شتى فهدم على إثرها الولاء والبراء أعظم عقيدة في ديننا إن كنت قد اقتنعت بهذا المسمار العفن تفرق بينك وبين إخوانك فأنا أقول لك أن حدود طمع عدوك لا تنتهي عند الشام فحسب بل لا تنتهي حتى يمنح أكتافك ويقطع عنقك. هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وكلامهم وأنتم تعلمون تلك الدولة اليهودية العبرية الفاسقة التي رسموها ورسموا حدودها وخطوها على سدة الكنيسة من النيل إلى الفرات لست عنهم بمنأى. السبب الوحيد الذي نستطيع من خلاله أن نقوم أمامهم هو كما قلت لك لم تكن محنتنا يوما من الأيام أيها السادة في عدد ولا عدة. إن عكاشة بن محصن رضي الله عنه جاء إلى رسول الله يوم بدر فقال يا رسول الله كسر سيفي فأعطاه رسول الله غصن شجرة أعطاه قطعة خشب فهزها عكاشة في يده فتحولت بإذن الله إلى سيف يقاتل به حتى مات وأوصى أن يدفن هذا السيف معه. ما كانت محنتنا في عدد ولا عدة قط مع أننا نؤمن بأنه ينبغي أن تعد لهم لكن الإعداد في أول الإعداد هو إعداد إيماني إعداد ديني شرعي إعداد رؤية صحيحة من خلال الشريعة. ولاء وبراء لا ينبغي أن ينفصم أبدا وعند انفصام ولائك لدينك ولله ورسوله، عند انفصام هذا كما قلت لك يكون البون بينك وبين الهداية شاسعا. وقد سمعنا مؤتمرات وكلمات ومقالات بل ومحاضرات، سمعنا كلاما، الآن ينبغي أن نعمل. إن الخطوة الجادة الآن على الطريق أيها السادة هي الرجوع لديننا. فقد طاف الناس يمنة ويسرة فلم يجدوا عندهم منجع ولم يجدوا عندهم مأمن، ما هي إلا الديانة والذي نفسي بيده. فتأمل جيدا، قال الله عز وجل في أول ما نزل: يا أيها المدثر، والمدثر هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قيل له المدثر والمزمل، والمدثر والمزمل هو المتلفلف في ثيابه، هو الذي جاء بلحافه فلف به نفسه من شدة البرد أو من شدة الوهل. وهذا حال رسول الله لما قدم على خديجة، فقال: دثروني زملوني. فناداه الله بصفته، والمعنى أيها الإخوة كما قال بعض أهل التفسير، يريد الله أن يقول له: يا أيها المتدثر في ثيابك الآن لا مجال للنوم ولا مجال للخنوع ولا مجال للخوف ولا مجال للنقوص ولا الرجوع القهقرة، يا أيها المتدثر انفذ عنك الآن لحافك وقم بجد وعزم. يا أيها المدثر قم، قم الآن بعزيمة، قم الآن، فقد وقع على كاهلك أمر عظيم. ولطالما أراد علماؤنا أن يبثوا هذا المعنى في أبناء الأمة، فإنه كما علم رسول الله أن على كاهله حمل فانتفض من نومه 23 عاما، ما نكص على عقبه قط، وما جلس وقبع في مكانه قط، حتى وهو يغرغر بروحه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام ابن ماجه وصححه الألباني عن أنس بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهما قال: لما كان رسول الله يجود بنفسه، يعني في الرمق الأخير، لا زال يقول: أوصيكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. تأمل، قال أنس: فلا زال يرددها حتى كل بها لسانه. لا زال يرددها، يعظ الناس عليكم بالصلاة، لا زال يرددها حتى كل، أي مات لسانه صلى الله عليه وسلم، لا زال يرددها حتى كل بها لسانه. بل أصيب بالحمى الشديدة التي لا يتحملها فئام من الناس، وما صده ذلك عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، وما صده ذلك عن القيام بحق الله عز وجل، لأن الله قال له في أول الرسائل البكر: قم، أي بعزم وجد، كما في الصحيحين عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنها أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سألها عن مرض رسول الله الأخير، وفيه قالت عائشة رضي الله عنها: فأحس رسول الله من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين، ما يستطيع أن يمشي على قدميه ومع ذلك يقوم بحق الله، قم. فخرج يهادى بين رجلين العباس وعلي تخط رجلاه الأرض. وفي رواية أنها قالت: وإن ظهر بطن قدمي لظاهر، يعني كأن قدمه افترشت إلى الخلف، يعني ما يستطيع أن يمشي، كأنه شل صلى الله عليه وسلم من شدة ما وقع عليه، ومع ذلك قام بحق الدين. وإذا قرأت سيرته من أولها إلى آخرها علمت هذا الأصل. يا ابن الأكرمين، كان ينبغي عليك أن ترث هذا الأصل من رسول الله، ولا ينبغي لك أن تضيعه. قال بعض المستشرقين الذي لا زال على كفره لم يؤمن، قال: إن شرل الحكيم وهو ممن يذكر عند الفرنسيين. إن شارل الحكيم لما أراد أن يؤسس مكتبة عظيمة تكون قبلة لفرنسا جمع فيها 900 كتاب، وإن مكتبة واحدة كانت عند ملك من ملوك الأندلس المسلمين فيها 60,000 كتاب. ما علمت الدنيا علماء خدموا دينهم مثل علمائنا. يقول الرجل: وقد كان المسلمون إذا فتحوا مصرا أو بلدا، يعني قرية أو بلدا كبيرة، كانوا إذا دخلوها أول ما يفعلون يبنون مسجدا ويبنون مدرسة. بل وقد كان في مدينة واحدة في المغرب في الأسكندرية 70 مدرسة. كان هناك 70 مدرسة يعلمون الناس فيها. هذه حضارتنا، والواقع يشهد على تخلف الذين زعموا أنهم بركب الحضارة سائرين أو قائدين. فرق بين من عمر البلاد ومن خرب البلاد وجاء بها وجاء إليها بالمجاعات. تأمل لما قال له قم 23 سنة ما خضع ولا اضطجع إلا عند موته صلى الله عليه وسلم، بل وعند موته يقوم بحق الله عز وجل. هذه رسالة: قم فأنذر، قم فادع إلي ودل الناس علي وأعلمهم أوامري ونواهي ومحابي ومراضي، فإنك رسول من قبلي إليهم، والأمة رسل من بعد رسول الله، والدعوة في حقهم جميعا واجبة. ولقد ذكرت لك مجلسا طويلا في دروس الأدب حينما ذكرت فيها درسا كاملا عن الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها لا تختص ولا تقتصر على هذه الأعواد أو على فئام وشرائح من الدعاة والعلماء فحسب أو الكتاب والمحققين فقط. لا، قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فليدعو إلى الله، فإن هذه هي السبيل التي سار عليها محمد ومن تبعه. فالدعوة إلى الله واجبة على عموم الأمة. هذا قال عالم من العلماء الراسخين: الدعوة إلى الله واجبة على عموم الأمة. قال ابن القيم رحمه الله: وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الناس أبلغ من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، فإن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يحسن أن يصنعه كل أحد، لكن تبليغ سنته لا يصلح أن يفعله إلا العلماء، لا يصلح أن يفعله إلا العلماء. هكذا تضافر كلام الناس على فضل الدعوة إلى الله عز وجل. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى، يعني الآن لو أنني قررت لك سنة فقامت شريحة من الحاضرين فعملوا بهذه السنة، كان ذلك جميعا في ميزان حسناتي، لأنني أنا الذي دللت عليه، وهذا من بركة الدعوة إلى الله. فإذا ناولت جارك شريطا أو اصطحبته إلى خطبة جمعة أو اصطحبته إلى درس علم أو جلست أنت وهو لتسمع درسا أو خطبة في بيوتكم، والآن علماء الأمة برمتهم في بيوتكم، وليس البكاء على الدين والشريعة والعلم، إنما البكاء على خساسة الهمم. لو صنعت ذلك، بل أقول لك لو مررت في الطريق فقلت لهذا: لا تدخن واتق الله، وبينما أنت ذاهب إلى الصلاة قلت لهذا: تعال معي فصل الآن. لو أنك عمرت مسجدا بأذان أو إقامة أو أنك أصلحت فيه ما كان قد خسر، فإن هذه دعوة إلى الله عز وجل تجد لها أثرا عنده يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله من كسب طيب ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيب، فإن الله عز وجل يتلقاها بيمينه، يتلقاها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو الطفل الضأن الخيل المهر الصغير، كما يربيه صاحبه فيكبر ليكون فرسا يحمل الناس على ظهره، كذلك الله عز وجل يأخذ منك الدرهم والدينار الشيء اليسير فيربيه لك ويعليه ويضعفه حتى إذا ما قابلت وجهه يوم القيامة أراك حسنات كأمثال جبال تهامة بيضة، قلت أي رب مما يقول لك من صدقة تصدقت بها يوما تريد بها وجهي. تأمل جيدا، إنها الدعوة إلى الله، إنها البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله برمته إلا من ثلاث، فلم يعد له إلا ثلاث قنوات تدخل عليه في قبره ترتب عليه حر المغيب، ويا للقبر من منظر فظيع موحش لمن تأمله وعلم كيف يترك دنياه وحيدا فريدا. قدم لنفسك الآن إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. يعني الآن لو أنك تركت في هذه المكتبة شريطا فإنه لطالما يسمع يدخل عليك أجره في قبرك إن شاء الله. لو أنك ربيت ولدك، لأننا لا نقصر الدعوة على الغرباء فقط أو على الناس في الخارج فقط، بل أول ما أمر رسول الله أمر أن ينذر عشيرته القريبة، وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، كما في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: الدعوة إلى الله أحسن كلمة تقال في الأرض، ثم تصعد إلى السماء في مقدمة العمل الصالح، تصعد إلى السماء في مقدمة الكلم الطيب تحت ظل العمل الصالح، حين يستسلم الداعية فيها إلى الله عز وجل يومها لم يكن له من دعوته شيء البتة، بل يكون كله لله عز وجل. وحينها تبرق الحروف ألقا، حينها تكون الكلمة التي تخرج من سويداء القلب إلى الناس مخلصة تكون كالشجرة العظيمة التي لها ظل يوطأ يهدي الله بها الفئام من الناس، ولا يدري ويعلم بذلك صاحبها، كما قال مالك بن ديران رضي الله عنه: الدعوة إلى الله أيها الإخوة واجب على الأمة برمتها، إياكم أن تتركوها، فإنها المسير إلى الله عز وجل. لقد ذكر أهل التاريخ أن قوما كانوا في غياهب السجون يدعون إلى الله عز وجل، كما حبس الإمام السرخسي شيخ الحنفية صاحب كتاب المبسوط في سجن الجب. أتدرون ما سجن الجب؟ إنه حفرة في الأرض عمودية، إذا سقط المرء في قعرها كان في ظلام دامس، فإذا خرج بعد بضعة أيام فواجه ضوء الشمس عمي عمي. ومع ذلك، ومع هذه المحنة، كان السرخسي في قعره وطلبة العلم معهم المحضرة والورق، وهو يملي عليهم غيبا من حفظه وهو في قعر سجن الجب، ومع ذلك يملي عليهم في الخارج وهم يكتبون، حتى كتب فصلا من السيرة كبيرا وانتهى معهم بكتب. إنها همة أيها السادة، ولا أريد أن أطيل، فإنه كما قلت قد فصلت في هذا الأمر من قبل: قم فأنذر وربك فكبر. يقول الألوسي رحمه الله: وربك فكبر، يعني إن كان لك عظيم أو كبير تستعظمه في قلبك وتكبره في نفسك فينبغي ألا تقدمه على الله عز وجل طرفة عين، وينبغي أن يكون الله عز وجل في قلبك هو الأول بلا نزاع. هذا ما قال بمعناه الألوسي رحمه الله عن بعض أهل التفسير، وقال بعضهم لا تشرك بالله عز وجل طرفة عين، لا تشرك به شيئا. لذا كانت بركة الدعوات في تأصيل التوحيد أيها السادة، وإني لا أريد منكم الآن أن تتبرم نفوسكم أو تشمئز قلوبكم أو تقشعر جلودكم حينما أحدثكم عن التوحيد كأنكم تقولون ألسنا بموحدين. نعم أنتم موحدون، لكن التوحيد درجات، والمعني عند الله عز وجل أن تبلغ فيه الشاء، والقمة أن تبلغ إلى سقفه. قال الله عز وجل لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم تعلم كيف توحد الله عز وجل. وهي كما قال بعض أهل العلم بمشاهدة كبريائه، ولطالما قلت لك دعاك الله عز وجل إلى التفكر، تريد التوحيد أن يتأصل في قلبك ليس هو بحفظ كتب العقيدة فحسب، بل ينبغي عليك أن تؤصله بالنظر في صفحة الكون العريضة تلك التي دعاك الله عز وجل إليها في أكثر من ثلث القرآن، وهو يدعوك إلى التفكر والنظر في آياته وآلائه التي تدل عليه. سئل أعرابي كيف تستدل على وجود الله عز وجل، فقال سبحان الله أفي الله شك، يعني هذه الآيات المترامية من حولنا وفي أنفسنا تجعلنا نشك في الله عز وجل، أفي الله شك. ثم استدل قائلا وتأمل، البعرة تدل على البعير، إذا سرت في طريق فوجدت قذرا وبعرا أعزك الله، تعلم أن هناك بعير جمل قضى حاجته في هذا المكان من الأرض الآن. البعرة تدل على البعير، والقدم تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ هذه دلالات واضحة لدينا، لكن ينبغي أن ننظر إليها لننمي هذا التوحيد في قلوبنا، فإن الإيمان يخلق في قلوب أحدكم، وإن كان الحديث قد اختلف العلماء فيه، يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فينبغي أن تجدد الإيمان دوما بتعميق هذا التوحيد. لا تركنن إلى أنك إلى الآن في المسجد تركع وتسجد، فيكون بين الرجلين الراكعين والساجدين أبعد مما بين السماء والأرض، مع أن حركاتهم الظاهرة واحدة. إنه القلب أيها السادة الذي إذا تأصل التوحيد فيه أخذك من ناصيتك إلى قمة العبودية، حتى ظهرت خوارق العادات لمن قام بهذا التوحيد بحق وصدق. ألم يذكر أهل التاريخ أن عمر بن الخطاب كلم النيل؟ كلم عمر النيل، هذا ذكره أهل التاريخ، وأهل التاريخ يعلم بما يروون كما يقول الدمياطي رحمه الله، أعلم بما يروون. اشتكى عمرو بن العاص في مصر هنا لما دخل شهر أغسطس، وكانت عادة المصريين هنا أنه إذا هبط النيل وقل يأتون إلى بنت بكر فيجعلون لوليها مالا عظيما، ثم يأخذونها ويحلونها بالحلي والذهب وغيره، ثم يلقونها في النيل فيرتفع. فعرضوا ذلك على عمرو بن العاص فقال إن الإسلام يجب ما قبله، الآن جاء الإسلام فلا دخل لأي عقيدة مع الإسلام، يجب ما قبله. فهم الناس أن يتركوا البلد ويسيروا، فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بصورة الخبر، فأرسل إليه عمر كتابا وبطاقة، يعني كتابا صغيرا، أما الكتاب فمكتوب فيه من أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، أحسنت يا عمرو، فإن الإسلام يجب ما قبله بحق. ثم قال له اقرأ البطاقة، ثم قال له خذ البطاقة المرفقة وألقها في النيل. فأراد عمرو أن ينظر ويتعلم من عمر ما هو الذي سطره له في البطاقة، فلما فتح عمرو البطاقة دهش وبهت. عمر يكلم الماء، يكلم النيل، أي نعم لأنه يعلم أن هذا الماء في قبضة الله عز وجل. هذا هو التوحيد الذي فارق ما بيننا وبينهم، هذا هو التوحيد الذي جعل العلاء بن الحضرمي يمشي على الماء وقد شهدت بهذا كتب الغرب قبل كتبنا، هذا هو التوحيد الذي جعل عمرو بن العاص الذي جعل سعد بن أبي وقاص يمشي على الماء وجعل القعقاع عاصم بن عمرو يمشي على الماء. هذا هو التوحيد أيها السادة. فنظر عمرو فوجد في البطاقة قد كتب عمر من أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر: يا أيها النيل، إن كنت إنما تربو وتعلو وتفيض من قبلك فلا حاجة لي فيك، وإن كنت إنما تفيض من أمر الله عز وجل فأفض الآن، وإنا لنتوكل على الله عز وجل في ذلك. فأخذها عمرو وألقاها في النيل. وإن تعجب من توحيد عمر فعجب توحيد عمرو. يعني الآن لو أرسل إليك راسل بورقة يخاطبك في محنة من طعام وشراب أو من قلة ماء أنت تطيعه بورقة؟ لكن كما أقول لك هو التوحيد في القلب يصنع مثل هذا. رأى عمرو في النيل فارتفع النيل 17 ذراعا، ما كان يرتفع أيام أهل مصر مثل هذا 17 ذراعا. إن عقبة بن عامر رضي الله عنه عرس يوما بأرض، يعني نزل بأرض ومعه جنده، فقالوا: أيها الأمير، ليس ذاك بمنزل. قال: ولما؟ قالوا: هو مكتظ بالهوام والحشرات والسباع، فإذا بعقبة بن عامر يحركه توحيده. فقام على تبة عالية ونادى: أيتها السباع، أيتها الهوام، إنا جند رسول الله وقد جئنا لننصر الله عز وجل ورسوله. فإن كنتم الآن عقبة بن عامر يكلم الأسود والنمور يقول: إن كنتم ستصنعون شيئا وتدافعون فابقوا مكانكم ونترك نحن الأرض ونذهب، وإن كنتم لا تصنعون شيئا فاتركوها لنا لنخط فيها ونحط بعساكرنا، والتاريخ بيني وبينك فراجع واقرأ. قال الذي يرويها: فرأيت والذي نفسي بيده كل أم خرجت تحمل ولدها على عاتقها، ملك الملوك قصدته ومدحته فتراكض الإبداع في ميدانه، والله لو أن السماء صحيفة والمزن يمطرها على إبانه، والدوح أقلام وقد كتب الورى مدح المهيمن في جلالة شأنه، لم يبلغوا ما يستحق وقصروا وزن الهباء ضاع في ميزانه، لو شاء منع البدر في أفلاكه عن سيره لم يسر في حسبانه، لو تستجير الشمس فيه من الدجى لغد الدجى والفجر من أكفانه، حتى الضفادع في الغدير ترنمت بقصائد التوحيد في غدرانه، والحوت سبحه بأجمل نغمة لغة تبز الحسن من سحبانه، حتى الحجارة فجرت من خوفه، والصخر خر له على أذقانه، وتصدعت شمم الجبال لبأسه، والطلع خوفا شق من عيدانه. أترى إلها مع الله؟ الآن ينبغي أن يترسخ التوحيد، ليست هي بعاطفة أيها السادة، إنما هو توحيد يتأصل. وربك فكبر وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تأمل جيدا، وربك فكبر وثيابك فطهر. قال أهل العلم: المقصود بالثياب هنا هو الثوب الظاهر الذي نلبسه. وقال البعض الآخر: المقصود هو القلب، ويعتمدون في ذلك على قول عنترة: شققت إهابه، شققت ثيابه بسنان رمحي، يعني قتلته ضربت جلده، فسمى الجلد ثياب. وقد سمى الله اللباس تقوى، سمى التقوى لباسا، فدل ذلك على صحة القولين، وهذا من ضرب خلاف التنوع للتضاد. فإن الشريعة قد جاءت بالأمر بنظافة البدن والهيئة، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان قوم يأتون من عوالي المدينة فيشهدون مع رسول الله الجمعة، فكان يصيبهم الغبار والتراب والعرق، فقال رسول الله لهم: لو اغتسلتم لهذا اليوم يعني لو اغتسلتم فيكون عليكم النظافة بدل هذا العرق، لو اغتسلتم لهذا اليوم، بل قال النبي البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرائحة العاطرة فقال الريحان لا يرد، يعني إذا عرض عليك أحد طيب لا تقول له لا إلا من مرض، الريحان لا يرد أو الطيب لا يرد. وكان رسول الله من أطيب الناس مطلقا، وكان ابن عباس إذا مر في أزقة الكوفة يعرفون قدومه عليهم من قبل أن يقدم من رائحته العطرة، بل قال بعضهم دخلت على عبد الله بن الزبير فوجدت على رأسه كما من العطر لو كان عندي لكان رأس مال. قال الشافعي من أنفق شطر ماله على الطيب لم يكن بمسرف. هذه هي الشريعة، نظافة الثوب والبدن، كذلك طهارة القلب. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مواضع الفتن وكيف يفتن القلب وكيف يصرع، فقال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في الحديث المشهور الذي تعلمون ولعله تلي على هذه الأعواد من قبل، لتعلم أن الاهتمام بالقلب أيضا هو بيت القصيدة وهو علم الفريدة. قال النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان مبدأ تربيته لأصحابه من تربية قلوبهم، فخرجوا وفتح الله عز وجل عليهم العالم. وثيابك فطهر، تطهر ظاهرا وباطنا من قذر المعاصي والذنوب، وسقف المعاصي هو الشرك، سواء بسواء تحت مظلة واحدة مع الأمر المكروه الذي نهيت عنه من غير عزم. لا أقول أن المكروه حرام، وإنما أقول تحت مظلة واحدة هي مظلة النهي. ويرحم الله بعض علمائنا حينما سئل عن رجل يلبس التبان يعني يلبس الشورت يظهر فخذه، ورجل آخر وامرأة سافرة، فقال هذان عاصيان، يعني دخل تحت المعصية ويا لستان ما بين معصية هذا وبين معصية تلك. وثيابك فطهر، قال بعضهم عن إبراهيم التيمي صاحبته 20 سنة فما أرى أنه قد كتبت الملائكة عليه شيئا، 20 عاما ما عصى الله عز وجل بشيء. حتى قالوا عن إبراهيم النخعي نراه لا يحسن يعصي الله عز وجل، لا يحسن يعصي الله عز وجل. وفي معاتبة الله عز وجل لبعض أوليائه كما جاء عن عطاء السليمية أو غيره، جاء لبعضهم في النوم قال ما صنع الله بك؟ قال أعزني وقربني وغفر لي، غير أنه قال كل هذا الخوف مني؟ أما علمت أني أنا الغفور الرحيم؟ إنه قد صعدت صحيفتك منذ 40 سنة لا يكتب فيها شيء. يعني الآن يحسن المرء أن لا يعصي؟ نعم تحسن ولا تعصي، إن المعصية هي السؤم والنحس الذي أهلك الله عز وجل به أمما من قبل. هل الآن أختصر لك الحديث اختصارا؟ وكل رسالة من هذه الرسائل تحتاج إلى مجلس خاص وحدها. فالمعصية حتى ولو كانت بخطأ، حتى ولو كانت من غير قصد، تسأل عنها يوم القيامة وتجد منها شؤما في الدنيا. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته؟ قال العلماء يحرم بعض الخير لأجل أن أباه لم يعق عنه. طب الآن أنا ما دخلي بأبي، كنت غلاما صغيرا لكن لما لم يمهد لي أضررت أنا بسبب هذا التنقص، فما بالك بالمعصية. وإذا ذكرت المعصية ذكرت أبا المعالي الجويني حينما كان يتحدث كالسيل لا يقف أبدا من بلاغته ومن حضور ذهنه، فبينما هو يحدث أصحابه يوما إذ تلعثم تهته، فقالوا له ما فبكى، فقالوا مما؟ قال تدرون من هذا التلعثم؟ تدرون ما سببه على غير عادته؟ قالوا لا. قال كنت غلاما، تأمل جيدا لمن يستهين بنظرة أو كلمة، قال كنت غلاما صغيرا وقد بكيت أصرخ، وكانت أمي بعيدا عني وأبي، وكان أبي لا يطعمنا إلا الحلال، فدخلت علي جارية الجيران فوجدتني أبكي فألقمتني ثديها وأرضعتني، فدخل أبي فنهرها وقال هذا لا يحل لنا، لأنها جارية من مال الجار ينبغي أن يأذن لها سيدها، هذا لا يحل لنا. ثم انتزعني فنكسني، يعني أمسكه من قدمي ورأسه لأسفل، ثم وضع أصبعه في فمي حتى تقيأت كل ما سنبت إلا مصة، فهذه العسمة من هذه المصة. الآن من المدين؟ أبو المعالي طفل صغير، وأبوه لم يكن حاضرا، وأمه لم تكن حاضرة، والجارية جاهلة، والطفل لم يبلغ السن، لم يبلغ الحنس بعد. لكن المعصية نحس أيها السادة، تقل بالأرزاق وتقل في الأعمار، بل وتقل في القوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن المعصية تضعف البدن وتسود الوجه وتورث في القلب قسوة وتجعل عند الناس بغضا، وإن الطاعة تقوي البدن وتلين القلب وتبيض الوجه وتورث عند الناس حبا. والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر، سنكلفك بطاعات فإياك أن تنظر إليها. والنظر إلى الطاعة أيضا من المعصية، لكن هذا هو الذي سأزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا تمن تستكثر هي باختصار، كأن الله يقول لنبيه: اعلم أنني سأكلفك بأعمال عظام، وسوف يتبعك من الناس قوم كثر. وهذه رسالة من النبي إلى النبي وإلى كل دعاة الأمة. هذه الموضة التي ظهرت بين إخواننا من الدعاة حينما يمتنع عن بعض المساجد فيسأل فيقال ليس فيها حضور، أنت الآن موظف وعامل، أنت تعمل عند الله عز وجل، أجير عنده، ترجو ثوابك منه، ما لك وللناس؟ والله لو حضر في مجلسي ثلاثا لأتيت لهم. الآن أنت تعمل، لا يدري المرء ما يقبل من عمله. قال هشام بن عمار: رأيت أبا حنيفة في النوم، وأبو حنيفة هو أبو حنيفة الذي علم الدنيا الفقه. قال: رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت: أبا حنيفة ما صنع الله بك؟ قال: رفعني وغفر لي وقربني. قلت: بماذا؟ قال: بركيعات، تصغير لركعة، لركيعات كنا نقوم بهن في جوف الليل. فقلت له: والفقه؟ يعني هذا أعظم حسنة نراها عندك، والفقه؟ قال أبو حنيفة بيده هكذا يلشيها، يعني كأنه الآن ما نفعني كثيرا إلا هذا العمل، لأنه في الحقيقة العلم المجرد لا ينفع إلا بالعمل، كما قال الشعبي: هتف العلم بالعمل فإن أتاه وإلا عنه قد رحل. تأمل جيدا، سوف يتبعك قوم كثر فلا تغتر بهم. قال النبي في الحديث المتفق عليه: فنظرت ها هنا وها هنا وها هنا فوجدت سوادا، يعني قوم كثير جدا. فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: أمتك، أكثر أهل الجنة هي أمة محمد، كرامة لمحمد الذي تتركون سنته الآن. قال: هي أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. تأمل جيدا، فقال له: سيتبعك قوم كثر، فلا تنظر إلى هؤلاء وتقول قد نجحت، لا، اعمل إلى آخر عمرك. وكما قلت لك هي رسالة لنا جميعا، خاصة لعلمائنا ودعاتنا، أن يدعو إلى الله لآخر رامق ولا يطمئن. فإن من هو خير مني ومنك؟ ابن عمر قال: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم، إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبل سجدة قلت. ابن عمر قال: الحافظ ابن حجر ما مات حتى صار في الفضل مثل أبيه، مثل عمر بن الخطاب، مع ذلك يقول هذا الكلام. لا تركنن إلى عمل أيها الأخ الحبيب، لا تقول أنا أعمل وأصنع، فإنك ما تدري ما قبل منه ممن قد رده، وإن حسناتك تعرض على ملك الملوك الغني عني وعنك، يعني لا حاجة له فينا، وإذا أراد أن يهلكنا جميعا فعلها إلا رحمة من ربك. قال الحسن البصري حينما بكى وأكثر، قيل يا أبا سعيد ما يبكيك؟ قال أخشى أن يطرحني في النار ولا يبالي ولا يخاف عقباها. ولست أكرم على الله عز وجل من هؤلاء. ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، ولربك فاصبر، سيناط بك أمر عظيم. فلا عطاء من منة الله على عبد أوسع له من الصبر، فإنه إذا انقطع صبرنا هزمنا وغلبنا في خاصة أنفسنا وعلى صعيد الأمة برمتها. ألم تكن أوامر القادة في القتال اصبروا؟ بل كان أمر الله عز وجل اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني رابطوا على نفوسكم وتعليمها وتدريبها، ولا ترجعوا إلى الوراء القهقرة. والصبر ثلاثا، والصبر موضوع طبعا لكن أنا لا نختصره، الصبر ثلاثا: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. تأمل، صبر على الطاعة، أي نعم، صبر على الطاعة، لأن الطاعة كما قال عمر بن الخطاب تحتاج إلى صبر أكثر من الصبر عن المعصية. الذي يداوم على قيام الليل 20 عاما لا يفطر عنه مطلقا يحتاج إلى صبر أكثر ممن حبس نفسه عن النساء والأموال والملاذ. الذي يصوم لله عز وجل أعواما لا يفطر عنه يحتاج من الصبر أكثر مما يحجب نفسه عن المعصية. صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. إن الله قد ركب فيك الشهوة، وعلم سبحانه وبحمده أنك ستميل وأنك ستحب وأنك ستهوى، ومع ذلك فإنه قد أيضا أمرك أن تحجب نفسك وتصبر عن المعاصي. وما صبر أحد عن معصية قط إلا أبدله الله عز وجل بها إيمانا، جربه من جربه، وعلمه من علمه، وجهله من جهله. وكذلك الصبر على شدة المقادير، لأنك تعلم أن الله بيده مقاليد كل شيء، وأنه سبحانه وبحمده كان قادرا على أن يضاعف عليك البلاء. فإن مات لك ولد أو زوج أو خسرت مالا فكان قادرا أن يأخذ أولادك جميعا، وكان قادرا أن يأخذ مالك جميعا، بل كان قادرا أن يأخذك أنت من قعر عنقك. فينبغي لك أن تعلم قهره، وفي ظل قهره ترضى بمقاديره سبحانه وبحمده. روى أهل السير عن عروة، وبها أختم، عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وتأمل هذا الصبر العظيم: لا أقول لك صبر رسول الله حتى لا تقول لي هذا رسول الله، إنما آتي لك ممن بعده. عروة بن الزبير ذهب مهاجرا من المدينة قافلا إلى الشام إلى معاوية يزوره، فبينما هو في الطريق وقعت الأكلة، يعني مثل السرطان أعزاء، يعني شفانا الله وإياكم، وقع في قدمه، فلا زالت الأكلة تسير من إبهامه حتى وصلت إلى ركبته، فجاء إلى معاوية وقد وصلت تلفت نصف قدمه. فقال له معاوية بعد أن جمع جمعا من الأطباء، فقالوا جميعا: ما نرى إلا أن يوضع المنشار على ركبته، يعني تقطع قدمه من عند الركبة. تأمل جيدا، وهذا قال فيه شيخنا الحويني: كل أسانيدي صحاح، يعني ليس هو من ضرب الخيال أو الأمر المحال، لكن كما قلت توحيد راسخ يصنع ذلك في القلب. وكان عروة يتكئ على ولده الأكبر واسمه محمد. تأمل، فقالوا لعروة: نصف لك دواء يجعلك تتحمل، يعني كالبنك إذا شربت لا تشعر. قال عروة: لا، فإنه تأمل، فإنه إنما ابتلاني ليختبر صبري. في النظر عن الله لم يقل اشمعنى أنا، فإنه إنما ابتلاني ليختبر صبري. وإن العبد إذا شرب شيئا يذهب بعقله، فإنه يمكث ساعة لا يذكر الله فيها، وأنا أكره ألا أذكر الله. تأمل، تقطع قدمه، فكيف نقطعها لك الآن يا أبا محمد؟ قال: إذا جلست في الصلاة مددت لكم. قال: في الصلاة؟ يعني الصلاة أشد عليه من البنج؟ أي نعم. قال أهل السير: كان عامر بن عبد قيس إذا دخل في بيته سكت المتكلم احتراما له، فإذا كبر للصلاة قالوا: تكلموا، فإنه إذا صلى لا يسمع أحد. هذا هو المجاهدة والمصابرة. ولم تكن الطاعة والتقوى حكر على هؤلاء فقط، بل هي منا من الله يصديها إليك أنت الآن أيضا. فتأمل جيدا، قال إذا جلست في الصلاة ومددت قدمي فضع المنشار على ركبتي. قال الذهبي فجلس ومد قدمه ووضع المنشار على ركبته فقطعوها عن آخرها ولم يتأوه، يعني لم يقل آه، هو لا يشعر الآن. فلما صبوا عليه ما يحجمه، يعني شيء من الزيت أو شيء مما يعني يلئم الجرح يكويه، فلما صبوا عليه ما يحجمه أغشي عليه، ما استطاع أن يتحمل. وكان ولده محمد في حظيرة الإبل فرفسه فرس فخر ميتا. ولد الكبير قتل مات، والآن قدمه قد قطعت، يعني رجع الرجل بقدم واحدة وخسر من أولاده ولد. ماذا تقول أنت؟ تأمل ماذا قال المؤمنون. فلما نظر عروة وأفاق قيل له قد مات ولدك محمد، قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قيل وقد قطعت قدمك والحمد لله وشفيت. فنظر إلى قدمه، شوف ما يريد هو الآن، نظر إلى قدمه وأمسكها وقال قد علم الله عز وجل أنك ما حملتيني إلى معصية قط وأنا أعلمها. هو ده المهم، أنني لا أعاقب عليك، ما حملتيني إلى معصية قط وأنا أعلمها. ثم توجه إلى السماء وقال اللهم لك الحمد، لئن أخذت فقد أبقيت، ولئن ابتليت فقد عافيت، لقد وجدنا من سفرنا هذا نصبا. ثم لم يتكلم كلمة أكثر من هذا، لئن أخذت فقد أبقيت. كان قادرا أن يأخذ قدمه الأخرى ولا لا؟ هكذا ينبغي أن يكون هذا هو المعيار الذي تقيس به حياتك، صبرا على مقادير الله عز وجل، وصبرا على طاعة الله عز وجل، وصبرا عن معصية الله عز وجل. فما هي إلا أيام قلائل ويصل المسافر، وتحط رحلها المسافرة، وتمكث الضعينة. ما هي إلا أيام فنلج وندخل على الله عز وجل. فقدم لنفسك الآن ما ينبغي لك أن تراه غدا، أو ما يسرك غدا في يوم الحساب. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل خيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم خذ من دمائهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لشرف المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لنساء المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ حتى ترضى، اللهم خذ حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.